يوم الأحزاب يوم أن تحسب الجميع ويتحسب الجميع. انظر إلى هذه الخلاف المتحسبة المتجمعة لتعلم مصرفها ومنهجها. قريش بفتحهم وذلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطفان إلى قضية التفويض للناس. إن الناس قد جمعوا لكم، أي جمعوا جمعهم فشوه، وهذا أمر طبيعي، أنه إذا خوف الناس بالناس كان خوفا، إلا أولياء الله، إلا من تولاه الله، إلا من كان مع الله، إلا من كان عبدا خالصا لله، هذا لا يضره ولا يصده ولا يخوفه أن يقال فانخلق بنعمة الى الجنس الاخر، انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه. فلا تخافوا وخافوني ان كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف اولياءه. نعم، ما راينا وليا للشيطان الا وابتدات حياته بالخوف، خوف بكره، خوف المرض، خوف الاولاد، خوف الجيران، خوف تقلبات الزمن كما يقولون، يخاف من اللي اكبر منه، يخاف من اللي تحت منه، خوف الظلم، لا يخفي امانه لاحد حتى لنفسه. عاش اولياء الشيطان حياه الظلم، وان امتلات جيوبهم من اموال وخزائنهم من فضه والدينار، لكنهم يعيشون حياه الظلم، حياه الندم، حياه الشك، حياه ضيق الصدور، لانهم اعرضوا عن ذكر الله ومنهج الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطاعوا الشيطان. انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه، وهذا اول سلاح يستخدمه الشيطان مع اوليائه، انهم يعيشون دائما في حال خوف، حال خوف. فما وجدنا وليا للشيطان كالتنس الامن من الله، ولا يعود الى الله، وانما دائما يلجا الى غير الله يريد عنده الامن والامان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون اخشى ان تصيبنا البلاء. يسارعون في الامن، يسارعون في اليهود من عجيب قلوب أهل اجتماع الناس زادهم إيمانا. يتكرر ذلك أيضا يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا انظر إلى قول أهل الإيمان، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأحزاب اجتمعوا لكنهم زادوا إيمانا بوعود الله، زادوا إيمانا إنما وليكم الله ورسوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلي: والله لا يحبن الله هذا الأمر، والله لا تعود نصف إسلامية كاملة، والله ستحكم نصف الإسلام نصف الإسلام، وتحكم بشريعة رب العالمين سبحانه رغم كيد الكاذبين ومدى الماكرين. فمدعو أولئك هو يقول: ولا يحب النصر السيد بك بأهلك، وعلى الباب تدور دوائر، واعتدوا يا أولي الأبصار، ابتعدوا واعتدوا، اعتدوا بمن مضى، إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لآية، إن كان القرآن تذكير لذلك، وتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نختم بآية أكاد أن أقول هذا هو موضعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم طريقكم، عليكم فنحن والحمد لله على